بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، روي أن رجلا اسمه معيقيب، معيقيب هذا كان مسؤولا على بيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكنس بيت المال يوما فوجد فيه درهما على الأرض، فأخذ الدرهم فأعطاه إلى ابن من أبناء عمر لكي يفرح بالدرهم. يقول معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي فإذا عمر قد بعث من يستدعيني إليه. يقول: فجئت فإذا الدرهم في يد عمر، فقال لي: ويحك يا معيقيب، أوجدت علي في نفسك شيئا؟ يعني هل تكرهني؟ قال: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدرهم؟ عمر يخاف على نفسه من درهم وهو مبشر في الجنة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد أنعم الله عليك بوظيفة في قطاع الحكومة أو في القطاع الخاص، يعني في الشركات، المهم أنك موظف، الحمد لله. أسأل الله أن يبارك لك في هذه الوظيفة ويجعلها سعادة لك في الدنيا والآخرة، ولكن هل تعلم أنك تقضي ثلث حياتك في هذه الوظيفة؟ لأن الإنسان يعمل 8 ساعات في اليوم تقريبا، إذا حسبنا معها المواصلات ذهابا وإيابا، واليوم كله 24 ساعة، فصار العمل هو ثلث اليوم. إذن في النهاية هو ثلث حياتك أو ربعها مع الإجازات. يعني لو أنك عشت 80 عاما في هذه الحياة الدنيا، فإنك ستقضي 20 عاما في الوظيفة إذا استبعدنا فترة الدراسة الأولية. هذا كثير، لذلك أظن أن ثلث عمرك يستحق منك أن تحوله إلى لذة وراحة نفسية. في الحقيقة كثير من الناس في العمل والدوام لا يحلل راتبه، إنه لا يأخذ راتبا صافيا تماما، وإنما يوجد به بعض السحت الحرام، صلى الله العافية. ونحن إخواني وأخواتي، إذا لم نحلل رواتبنا ونجعلها حلالا، فإن دعاءنا قد لا يستجاب. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني مستحيل أن يستجاب له. هل تتخيل أن تدعو في السجود وفي صلاة الوتر وفي الحج والعمرة، تدعو تدعو وتتعب، ولا يمكن أن يستجيب الله هذا الدعاء؟ لا إخواني أخواتي، نريد بعد هذه الحلقة ألا يوجد شيء يمنع إجابة دعائنا. أنا هدفي اليوم أن نصفي أجسامنا من كل جرام لحم لم يكن من مال حلال. هدفي اليوم أن أنجو أنا معك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، والسحت هو المال المحرم. فما رأيك أن نقوم اليوم بعمل رجيم لكن من نوع آخر؟ سؤال: لماذا يكون في الراتب شيء غير حلال؟ لأن الموظف يحضر متأخرا نصف ساعة ويسجل أنه حضر مبكرا، أو لأنه يجعل زميله بالعمل يحضر اسمه بالنيابة عنه، أو لأنه يخبر مديره كذبا أنه يريد الخروج أو الغياب لأمر ضروري لا بد منه، وهو يعرف أنه ليس بأمر ضروري ولا شيء، يخدع مديره، أو لأنه أحيانا يخرج قبل نهاية الدوام ولا يكمل عمله الذي يأخذ المال مقابله. بعض الموظفين يحضر في الوقت المحدد ويخرج في الوقت المحدد، ولا يخرج من دوامه في أثناء العمل، ولكن دوامه غير فعلي ولا حقيقي. كيف؟ إنه مثلا يستطيع أن ينجز 10 معاملات في اليوم بحسب قدرته الطبيعية العادية، ولكنه ينجز أقل من ذلك تكاسلا، فيتأخر المراجعون مساكين، وهو يظن أنه حلل معاشه لأنه لم يخرج خلال العمل. لا، داوم دواما فعليا واقعيا، وليس دواما صوريا شكليا. أيضا في الإجازة المرضية يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، أو أن يكون مريضا مرضا لا يمنعه من الدوام، كان يكون مثلا صداع بسيط لا يؤثر، أو وجع خفيف في القدم لا يمنعه من العمل، لكنه يأخذ إجازة مرضية وربما يذهب إلى السوق. من أراد أن يأخذ إجازة مرضية فيجب عليه مراعاة 3 شروط. الشرط الأول: أن يكون مرضه مرضا حقيقيا، فلا يكذب بأنه مريض وهو ليس بمريض. الشرط الثاني: أن يكون مرضا مانعا يمنعه من العمل، وليس مرضا لا يؤثر على العمل. أما الشرط الثالث: ألا يأخذ الإنسان أكثر مما يحتاجه، فإذا كان 3 أيام تكفي للراحة فلا يأخذ 4 أو 5 أيام، لأن هذه الأيام في النهاية مقابل أجر ومال. إن أخذ إجازة مرضية بلا حاجة ليس أمرا سهلا، لأنه أخذها بشهادة زور من الطبيب بأنه مريض أو أنه يحتاج أيام للراحة أكثر من الواقع. حتى الطبيب إذا أعطى شخصا إجازة مرضية وهو ليس بمريض فلا شك أنه شارك في هذا الزور أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. خاف الصحابة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها: ألا وقول الزور. حتى قلنا: ليته سكت، يعني أشفقوا عليه من اهتمامه وكثرة ترديده لهذه العبارة. سبحان الله، بعضهم يأخذ إجازة طبية ليذهب للعمرة. قد تكون العمرة مستحبة، وأما أكل المال المحرم فهو كبيرة من الكبائر، فأي فقه هذا؟ أتدرون ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا لا نتقبل الخصم. ما المشكلة أن يخصم من راتبنا شيء بسيط؟ فلنتقبل ذلك. إذا كنت فعليا لم تعمل في ذلك اليوم فتقبل ألا تأخذ أجرا أو مالا على هذا اليوم الذي لم تعمل فيه. هذا في الحقيقة عدل. ألا تلاحظون أننا نرضى أن تخصم منا شركات الاتصال أي مبلغ على اتصالاتنا ولا نناقش، يعني بالكاد نتذمر، وفي النهاية نتقبل بصدر رحب وندفع. طيب يا أخي، اشتر الجنة بصدر رحب أيضا. والله الجنة أغلى من راتب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إلى كل من كان مسؤولا في أي عمل، من فضلك لا تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية أو الشركة في مصالحك الخاصة بك أو بأسرتك. هؤلاء جاءوا لحساب الدائرة الحكومية أو لحساب هذه الشركة، إنهم لا يعملون لحسابنا نحن. نعم، أنا أعرف أنهم قد لا يعترضون عليك لأنك مديرهم وهم يريدون رضاك، لكن هذا لا يبرر أبدا استخدامهم في أشياء خارج إطار العمل. إذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص، أو أعطي هذا الموظف مبلغا يناسب العمل الذي كلفته به، وبالطبع يجب أن يكون ذلك خارج وقت الدوام الرسمي، لأن العمل الأصلي أولى بوقت هذا الموظف منا نحن. وانتبه أيضا إلى عدم الاستفادة من بعض الممتلكات الخاصة بالعمل استفادة شخصية، يعني كتصوير الأوراق أو استخدام بعض الأجهزة المملوكة للعمل استخداما شخصيا خارج العمل وما إلى ذلك. يعني لا تقل الأمر بسيط، هي ورقة، فقط ورقة، قلم، لا لا. من فضلك استمع إلى هذه القصة. مر جابر بن زيد مع بعض أهله بحائط، وكان بعض الحيطان في السابق من أعواد القصب، فانتزع منه قصبة وأخذ يطرد بها عزكم الله الكلاب عن نفسه. فلما أتى البيت وضعها وقال لأهله: احتفظوا بهذه القصبة لكي نرجعها. قالوا: سبحان الله يا جابر، إنها قصبة، يعني لن تضر، مجرد عود. فقال جابر بن زيد كلمة جميلة، قال: لو كان كل من مر بهذا الحائط أخذ منه قصبة لم يبقى منه شيء. فلما أصبح في الصباح ردها. كل الناس يعرف الحلال ويعرف الحرام، هذا أمر بين واضح، حتى الحيوانات تعرف الفرق بين الحلال والحرام. ألا ترى أن القط إذا أعطيته الطعام أكله أمامك، وأما إذا سرق اللحم من بين يديك خطفها فإنه يهرب ويأكلها بعيدا عنك، لأنه يعرف أنها حرام. ولكن أتدرون ما المشكلة؟ المشكلة في الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بعض الناس لديه شبهات تجعله يستمر في أكل المال الحرام. بعضهم يقول: كل الناس يفعلون هذا، كل الموظفين يفعلون هذه السلوكيات التي انتقدتها. سبحان الله، ومن منهم سينقذك إذا وقفت بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ أنت ستحاسب وحدك وليس مع أي أحد آخر. إن هؤلاء الناس الذين نتحجج بهم سيفرون منا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أصلا منذ متى كان الخطأ يبرر الخطأ؟ إذا كان هو قد أخطأ خطأ معين، فهل هذا مبرر لي أن أرتكب نفس الخطأ؟ لا تهتم بكثرة الذين يخطئون، اهتم بأن يكون عملك أنت صوابا. وإلا فالكثرة ليست مقياسا. قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. شبهة أخرى وهذا يتعلق بها بعض الناس وهي أنه يقول مسؤولي يسمح لي. إذا كان مسؤولك الذي سمح لك هو مالك الشركة التي تعمل فيها فهذا لا غبار عليه لأنه هو المالك ماله. أما إذا كان مسؤولك لا يملك وسمح للموظف بمخالفة قانون الشركة التي أقرها المالك أو سمح بمخالفة القانون بالدوائر الحكومية فإنه سيشترك مع الموظف في هذا الخطأ وفي هذا الإثم، لأن الذي وضع القانون الضوابط العمل هو مالك الشركة إذا كانت هذه قطاع خاص أو ولي الأمر إذا كانت دائرة مصلحة حكومية، وهم يعتبرون فوق المسؤول، فلا يجوز للمسؤول أصلا أن يخالف مسؤوله. وهكذا إذا انتبه، إذا وافقك مسؤولك المباشر على الخطأ فإن هذا لا يغير في الموضوع شيئا، لأن المال والراتب الذي يصرف إليك ليس ملكا له، ليس ملك المسؤول لكي يسامحك عن جزء منه، إنه مسؤول فقط، فيجب عليه أن يلتزم بحدود صلاحياته، والموظف أيضا عليه أن يلتزم بالأمانة، إلا إذا كان المسؤول يملك صلاحية أن يسامحك في بعض الأشياء التي هي من صلاحيته فنعم، لأنه مفوض بذلك. أخي الكريم أختي الكريمة، والله إن الحلال مع التعب ألذ من الحرام مع الراحة، فلا تقدم على الله تعالى يوم القيامة إلا بلحم صاف من الحلال لا تشوبه أي شبهة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.